الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الحبة في الله، من الأمور التي يستخدمها البعض في الطعن في الإسلام، وللأسف يتأثر بعض المسلمين في ذلك، وخاصة بين قوسين النساء، فيقولون من مظاهر ظلم الإسلام للمرأة أنه أباح للرجل أن يعدد الزوجات، فأباح له أن يتزوج كما قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وكيف يكون هذا؟ وكيف يكون للرجل أكثر من زوجة ولا يكون للمرأة أكثر من زوج؟ فأين العدل في هذا؟ فنقول مستعينين بالله جل جلاله أن الإسلام، وهذا متكرر في أكثر من شبهة إذا ملاحظين، أن الإسلام لم يأتي بالتعدد، إنما جاء ليحدد ويضبط التعدد. المشكلة أننا لا نقرأ التاريخ. ارجعوا إلى التشريع النصراني، التشريع اليهودي، البوذي، الهندوسي، إلى غير ذلك من التشريع، التشريعات والديانات، لوجدتم أن عدد الزوجات مع الزوج لا حد له، قد وصل في بعض الأمم السابقة، طبعا أتكلم أنا من مئات السنين، إلى آلاف، أكثر من ألف حليلة للزوج من دون حد، ولم يأتي أحد ليتكلم عن هذا. جاء الإسلام ليضبط هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يفارقوا من كان عنده أكثر من أربعة أو من أربع زوجات. الأمر الثاني، الكثير من الناس ينظر إلى موضوع التعدد على بنظرة من زاوية معينة، اللي هي زاوية الفراش والنوم والمتعة الجسدية. والحقيقة أيها الأحبة في الله أن الزواج كما تعلمون جميعا، سواء كان مع واحدة أو مع اثنين أو مع ثلاثة أو مع أربعة، الزواج مسؤولية، والزواج أمانة، والزواج تحمل هذه الأمانة، وله تبعات كثيرة، من موضوع الإنفاق، من موضوع الرعاية، من موضوع المتابعة، من موضوع تربية الأولاد، من موضوع حماية الأسرة والبيت، إلى غير ذلك. هنالك فرق كبير بين الزنا وبين الزواج، ولو كان من ثانية أو ثالثة أو رابعة. الزنا الذي هو مقبول عند كثير من الناس، وللأسف وصل إلى حد أن ترضى الزوجة أن تعلم أن يكون لزوجها خليلة في الحرام، من يلجأ إليها ويذهب إليها في الحرام في الزنا، على أن لا يكون عنده حليلة في الحلال. ما الفرق بين الزنا والزواج؟ الزنا عندما يقوم الرجل والعياذ بالله بالمتعة الجسدية يتخلى بعد ذلك عن كل شيء، لا يعترف بحمل إن حصل، ولا يعترف بهذه المرأة لا بمصروفها ولا بمالها ولا برعايتها ولا بمتابعتها، ولا يكون سندا لها، ولا بمسكنها ولا بمأكلها ولا بمشربها ولا بملبسها ولا بشيء. وكم كان لهذا من مصائب نفسية وتبعات على الناس. أما بالمقابل الزواج، من اللحظة الأولى التي يستعد فيها لتحمل هذه المسؤولية ويقبل بالزواج ويتعهد بذلك أمام الله جل جلاله ويقول في عقد القران قبلت، فهذه المرأة مسؤولة منه. وذكرنا في المرات الماضية أن المرأة وإن كانت غنية فمصروفها اليوم على مين؟ على عاتق الزوج، طعامها وشرابها ومسكنها وملبسها ورعايتها وتربيتها وتأديبها ودينها وغير ذلك. طيب خلينا نفوت بالموضوع مباشرة، لما يباح للرجل أن يعدد ولا يباح للمرأة؟ أثبتت الدراسات العلمية الطبية أن مناعة الأنثى الجنين والصغير الطفل تكون أقوى في محاربة الجراثيم من الذكر. لذلك الإحصائيات العلمية أتكلم بالدين أنا تقول أن نسبة الوفيات في الذكور من الولادات أعلى من نسبة الوفيات عند الإناث، يعني أن نسبة الإناث في الأرض أعلى من نسبة الذكور، لأن نسبة الوفيات بالأطفال الذكور أعلى، لأن محاربة الولد الصغير الذكر للجرثومة أضعف من محاربة الأنثى. ناهيك عن الوفيات التي تكون في الحروب، الحروب دائما الذي يشارك بها الرجال، فأغلب الوفيات في الحروب تكون من الرجال، هذا ينقص عدد الرجال في الأرض أكثر. ناهيك عن الأعمال اللي بيتعرضوا للحوادث من قيادة السيارات ومن النزول للأشغال والأعمال، هم كذلك الأكثر الرجال، بغض النظر أنه اليوم بتقول لي خي مرة بتنزع على الشغل وبتسوق، ولكن حتى الآن عالميا نسبة من يقومون بالأعمال خاصة الأعمال اللي فيها تعرض للموت من بناء، من دهان، من ورش عامة قد يتعرض فيها الإنسان، يعني دائما الأشغال والأعمال اللي بيكون فيها مشقات تكون للرجال، غالبا شغل النساء أقل. فإحصائية كل هذا يبين أن الرجل عدده في الأرض أقل من عدد المرأة، هذا أولا. ثانيا، يعني أولا في عندنا مشكلة عالمية، في عندنا مشكلة عالمية مش مشكلة ببلد، هاي المشكلة العالمية بتقول إنه عدد النساء أكثر من عدد الرجال. إجا الإسلام قدم حل، إجا الإسلام قال لك أنا عندي حل، هذا الحل الذي أقدمه يحل لك مشكلة عالمية. الأمر الثاني أنه علميا كذلك ثبت أن الرجل عنده قدرة أولا عقلية، ثانيا نفسية، ثالثا بدنية على إدارة أكثر من بيت، وعلميا وطبيا يستطيع أن يكون عنده أكثر من زوجة، في حين أنه علميا لا يمكن أن يكون للمرأة أكثر من زوج، فاجتماع ماء الرجال في رحم المرأة يسبب لها علميا أمراض خطيرة في بدنها وفي رحمها وفي جسدها مما يؤدي إلى الموت. أن يكون عندك إنسان حامل للماء، وأن يكون عندك 4 أكواب، وأن يضع نفس الماء في 4 أكواب، هذا أمر لا بأس به، يعلمني مصدر الماء، أما أن يأتي أكثر من مصدر، هذا مع ماء وهذا مع ماء وهذا مع ماء وهذا مع ماء، ليضعه في مكان واحد فتختلط المياه، عندها تضيع الأنساب. أن يكون للزوج أكثر من مرأة، فهذا الزوج، هذه المرأة الولد الذي تحمل به معروف من أين أتى. أما إن كان للزوجة أكثر من زوج فإن حملت المرأة فلا يعرف هذا الولد لمن ولأي رجل. طيب، ما حكم التعدد؟ الكثير من الناس يظن أن الإسلام جاء ليفرض على الناس التعدد، وهذا غير صحيح. التعدد يا إخواني في الله حكمه أنه على خلاف بين الفقهاء، بين الإباحة وبين السنية، يعني مباح أو سنة، انتبه، مباح أو سنة مش فرض. ولكن إذا دخل الإنسان على هذا المباح أو على هذه السنة فصار فرضا عليه أن يقوم بالعدل. عشان هيك ليس كل إنسان يجوز له أن يتزوج، ليس كل رجل يباح ويجوز له أن يتزوج، إنما الذي يتزوج هو من جمع بين القدرة العقلية، شو القدرة العقلية والنفسية، الحفاظ على الموجود أفضل من تحصيل المفقود. أي إن كان يعلم أن زواجه من الثانية سيفقده الأولى، سيفقده البيت الأول، سيهدم له البيت الأول، وهو متيقن أنه لن يستطيع أن يحفظ البيتين، فصار حكم الزواج حرام، لأن الحفاظ على الأول شو فرض، والزواج الثاني سنة، وإذا سنة حتسقط فرض من قدم إقامة الفرض ومن سقط السنة. لذلك لا يجوز لرجل أن يعدد إلا بعد أن يتعلم ويستشير ويستخير ويعلم من نفسه تماما أنه عنده الاستعداد العقلي والذهني والنفسي. بده يكون عنده بال طويل ولا لا يا رجال؟ بال طويل، قد ما بدك قول طويل، هو بواحد مش بوحدة مش عم تقدر تخلص، كيف تخلص باثنين وثلاثة وأربعة؟ طبعا أنا لا أقول هذا الكلام يعني إظهار الأمر أنه أمر لا يستطاع، ولا بدي أختم بمسألة مهمة لازم يعني نسمع جميعا في هذا الأمر، إنما أقول هذا دين، هذا الأمر دين، من أراد أن يخدم عليه. إذا سيدنا عمر ما قبل واحد ينزل على السوق حتى يبيع ويشتري بالمعاملات بالبيع والشراء إلا ما يتعلم، وقال لا يدخل سوقنا جاهل. بتتعلم أحكام المعاملات وبتفضل تنزل على السوق، وكمان حضرتك بدك تفتح بيت تاني وتالت، هو أصلا اللي بده يفتح بيت واحد لازم يتعلم ماذا له وماذا عليه في أحكام الزواج وأحكام الأسرة، كيف اللي بده يتزوج وحدة تاني وتالتة ورابعة. كذلك أخواني في الله، الله جل جلاله جعل في هذا الدين أمور، وهذه مسألة مهمة جدا، قد لا تحبها قلبيا ولكن عقليا لا يمكنك أن تكرهها، لأن كرهها قد يحبط عملك، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهنا الرسالة للأخوات، الإسلام انتبهي ما إجا ليقول لك ممنوع يكون عندك مشاعر، ما إجا الإسلام ليقول لك ممنوع قلبيا تتضايقي وتقولي أنا ما بقدر أتحمل، لا، الإسلام براعي مشاعرك. ولكن هنالك فرق بين حب القلب وحب العقل. عقلا يجب علينا أن نؤمن بكل تشريع وإن كان بسيط في الدين أنزله الله وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ أنا عندي استعداد لإله ولا ما عندي استعداد أمر آخر، هذا أمر آخر. كيف ربنا تعالى قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم كره لكم؟ طب هل الكره الموجود كان عند الصحابة للقتال يخرجه من الإسلام؟ لا، هذا كره قلبي مش كره عقلي، إن ما بيكره ما أنزل الله. كل ما جاء من عند الله نرضى به ونسلم أنه من لدن حكيم خبير، وأن الله جل جلاله جعل في هذا الأمر حلا للبشرية. ولكن أنا بالنسبة لي كامرأة قد لا يكون عندي استعداد قلبي، وهذا كله لا بأس به، ولا بأس للمرأة أن تبوح به للرجل. وكل إنسان جرب افتح الموضوع بالبيت شو بصير معك، ماشي فيك تجي تنام بالمسجد صار معك شيء بس. فقلبيا ما بتستطيع تحمل، ولكن نقول للمرأة إذا وقع الأمر فالأصل أن تقول هكذا المرأة المؤمنة، تقول وإن كان هذا الأمر قلبيا يضايقني أو يجرحني ولكنه أمر الله جل جلاله وأرضى به. طبعا إذا كان هذا الزواج من إنسان عادل، من إنسان يستطيع أن يعدل بين البيتين، طبعا إحنا ما فيش معنى وقت نفصل، ارجعوا لكتب الفقه وشوفوا ضوابط العدل، والذي لا يعدل يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه في النار، ما بيجي مستقيم لأنه لم يعدل بين الزوجات. فتقول له اتق الله فينا واعدل بيننا واسألي من الله جل جلاله أن يصبرك وأن يعينك. وأنا يا إخواني في الله حقيقة شهدت وشهدت ويمكن بعضكم شهد مثل هذه الحالات، وإن كان وهنا الأمر اللي بدي بينه، وإن كان هذا الأمر في بلادنا قليل، لأن في بلادنا للأسف أخذ الناس من عادات غير المسلمين وتعود وتربى الناس على ذلك نساء ورجال، لذلك نجد قلما، حتى بحكي أنا على صعيد المشايخ، قلما من نجد يتكلم عن هذا الأمر، قلما من نجد يتكلم ويرغب في هذا الأمر. ونحن عم نتكلم بالموضوع بعدل وبوسطية بين حق المرأة وحق الرجل، هو أمر منه سهل، هو أمر يحتاج إلى ضوابط، يحتاج إلى قدرات عقلية ونفسية وبدنية، ولكن مش كما يهول عند البعض أنه مستحيل، لا منه مستحيل، ربنا جل جلاله جعله حل. وهنا أقول للأخوات احذري أن تطلب الطلاق، احذري أن تخرب البيت. كثير من الأخوات للأسف عندما وقع هذا ذهبت إلى منحى الطلاق ودمرت الأسرة. اطلبي حقك الشرعي، تطلب العدل الكامل، تطلب حقوق. عندما جعل الله جل جلاله ذلك بيّن أن هنالك حقوق لابد أن تعطى للمرأة. يجي البعض بده يستدل بآية في القرآن الكريم يقول لي يا شيخ طب ما ربنا تعالى بالقرآن قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. أقول لك انتبه، لا تفسر من عندك. الاستطاعة التي بيّنها الله جل جلاله المراد منها ميل القلب، ولكن استطاعة الإنفاق مقدور عليها، استطاعة المنامة مقدور عليها، استطاعة الحقوق الظاهرة الملموسة مقدور عليها، ولكن ميل القلب هذا لا تؤاخذ به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. أنا بقدر نام ليل هون وليل هون وليل هون وليل هون، وبقدر أجيب لهاي كيلو ولهاي كيلو ولهاي كيلو ولهاي كيلو، وهي أعطيها عشرة وهي عشرة وهي عشرة وهي عشرة، بس ما بقدر أعطي قلبي نفس مقدار الحب للأربع نساء. فاللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. فكان حب عائشة رضي الله تعالى عنها قد سيطر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تملكت عائشة، تملك حب عائشة من قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول للرجال من استطاع أن يقوم بهذه السنة أو بهذا المباح الذي شرعه الله جل جلاله فهنيئا له، فهو يحيي أمرا ميتا بين الناس، ولكن عليه أن يتعلم وعليه أن يعلم أن هذا له ضوابط وله شرع، وعليه أن يستشير وعليه أن يستخير، ونسأل الله تعالى أن يسدده في ذلك. ونقول للنساء وللزوجات إن ابتليت في ذلك فاعلمي أن هذا البلاء وإن كان شديد على قلبك ولكنه فيه رفعة للدرجات وفيه بإذن الله إن صبرت عليه محو للسيئات وتحشرين يوم القيامة بإذن الله جل جلاله بناء على صبرك في أعلى الدرجات. ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم اليقين والتسليم لشرعه ولسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.